علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الثاني من القسم الرابع. وقدم المؤلف كعادته للباب وعد تقديمه لهذا الباب الفصل الأول، وعنون له بقوله في حكم سابه أي ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشانئه أي مبغضه ومنتقصه ومؤذيه، وعقوبته أي عقوبة من يفعل ذلك، وذكر استتابته ووراثته أي وما يترتب على ذلك من الاستتابة، وهل يقتل أو لا يقتل مع الاستتابة، وحكم وراثته ماله أي يورث في ماله بعد قتله أو لا يورث. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه نهر الكوثر في الآخرة ينبع من الجنة ويصب في حوضه الشريف في المحشر، وأمره بأن يصلي صلاة العيد ويقوم بنحر الأضحية، وبشره بأن مبغضه من المشركين هو الأبتر المقطوع الصلة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي هي أقصر سور القرآن في عدد آياتها وهي 3 آيات، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. و قال الشاعر العربي في دم تولي الوزارة في عهد الخلفاء العباسيين، حيث كان الوزراء يبطش بهم وكثيرا ما يؤمرون ولا يأمرون، قال الشاعر العربي: ومن يشناك كان وزيرا. كلمة ذهبت مثلا في العربية لتقبيح من كان يستوزر في ذاك في تلك الفترة عند مع بعض الخلفاء الظالمين. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومنتقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته. نعم، وقائله وتخيير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه وقررنا الحجج عليه. نعم. وبعد، فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيئته كما قدمناه قبل، وحكمه حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول. الجمهور مراد المصنف به جمهور علماء المالكية، وإن أظهر التوبة منه أي من قوله أو فعله الذي أوجب عليه القتل، واستقالته أي طلبه الإقالة من ذنبه بمعنى التوبة، وفيئته أي رجوعه عما صدر عنه. نعم. وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله، أو جاء تائبا من قبل نفسه، لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. وقال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله: إذا أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة قتل بالسب، لأنه هو حده. وقال أبو محمد بن أبي زيد مثله: وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه. ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى تنفعه توبته ديانة لمشيئة الله وإرادته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بسريرته. نعم. وقال ابن سحنون: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتل. وكذلك قد اختلف في الزنديق: إذا جاء تائبا، فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذلك قولين، قال: من شيوخنا من قال أقتله بإقراره لأنه كان يقدر على ستر نفسه، فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك. ابن القصار رحمه الله يحكي قولين عن أهل العلم، وهما أحدهما عدم قبول توبة الساب لكونه إنما أعلنها خوفا من الاطلاع عليه، كان يقولها سرا، فلما أعلن ذلك يبدو لبعض الناس أنه تاب من ذلك. بعض أهل العلم قالوا لا تنفع توبته لأنه إنما أعلنها خوفا من الاطلاع على فعله والحكم عليه. وقال آخرون، وهو القول الآخر، قبول توبته لصحتها، تقبل توبته لصحتها، ودليل صحتها مجيئه، وهو قول العلامة أصبغ. نعم. ومنهم من قال: أقبل توبته لأني أستدل على صحتها بمجيئه، فكأننا وقفنا على باطنه بخلاف من أسرته البينة. أسرته البينة أي كشفته وفضحته وقيدته، فلم يأتي تائبا ولكنه افتضح أمره، فذاك لا توبة له ولا استتابة. نعم. قال القاضي أبو الفضل: وهذا قول أصبغ. نعم. ومسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، بسبه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف. أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة وقاضي الدولة العباسية، قال ابن خلكان عنه: هو أول من لقب بقاضي القضاة، وجعل للعلماء زيا يعرفون به. توفي عام 182 للهجرة. نعم. وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يستتاب. قال محمد بن سحنون: ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره، وإنما فعل شيئا حده عندنا القتل لا عفو فيه لأحد كالزنديق، لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر. ابن المنذر هو أبو بكر محمد ابن إبراهيم النيسابوري الفقيه المجتهد الحافظ شيخ الحرم المكي صاحب التصنيف التي لم يصنف مثلها كما قال الحافظ الذهبي، منها المبسوط في الفقه، وهو غير الحافظ المنذري الملقب بالمنذري أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي. فابن المنذر توفي عام 319، والمنذري متأخر عنه صاحب الترغيب والترهيب توفي عام 656. والقول بأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر معناه أنه انتقل إلى الفرق الباطنية التي تستتر في كفرها بالانتقال إلى الباطن وهو إخفاء الكفر. نعم. وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله بنبوته، والباري تعالى منزه عن جميع المعايب قطعا وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة، لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين، فقبلت توبته، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق لآدمي فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف، فإن توبته لا تسقط عنه حق القتل والقذف. أبو محمد بن نصر هو العلامة المالكي البغدادي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المتوفى عام 422، ومراده بسقوط اعتبار توبته عدم قبولها بخلاف التائب من سب الله سبحانه وتعالى. وسب النبي ذكر المصنف هنا أنه يختلف عن سب الذات العلية، لأن النبي بشر جنس تلحقه المعرة أي النقيصة والمساء، بخلاف الذات العلية فهو الخالق الذي لا يبلغ أحد أذاه. وينفرد معنى ينفرد بها به المرتد في سبه في ردته أي كفره. وقوله فكان كالمرتد يقتل مسلما حين ارتداده أو يقذف محصنة، فتوبته لا تسقط عنه حد القتل أو القذف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وسرقة وغيرها، ولم يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره، لكن لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به، وذلك لا تسقطه التوبة. قال القاضي أبو الفضل يريد والله أعلم، لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف، أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا، والله أعلم بسريرته، وبقي حكم السب عليه. وقال أبو عمران القابسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام قتل ولم يستتب، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد، وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا، وهو يحتاج إلى تفصيل. وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك مما ذكرناه وقال به من أهل العلم، فقد صرحوا أنه رده، أنه ردة قالوا ويستتاب منها. الوليد بن مسلم هو أبو العباس الحافظ الأموي عالم الشام من حفاظ الحديث، له 70 تصنيفا منها السنن والمغازي. وعند أهل العلم أن من حفظ مصنفات الوليد صلح للقضاء. توفي عام 195 للهجرة عند عودته من الحج. نعم. فإن تاب نكل، وإن أبى قتل، فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه. أي فإن تاب نكل عوقب عقوبة رادعة. ومعنى من هذا الوجه في قول الوليد السابق. نعم. والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه ونحن نبسط الكلام فيه، فنقول من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين، إما مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع والتوبة عنه، فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره ما عظم الله من حقه وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك، حكم حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب. ذكر الوجهين، ومراده بالوجه الأول الذي تقدم من وجوب القتل حدا لا كفر، ومن تاب وإن تاب، وهو أسهل من قول ورواية الوليد عن مالك. وقوله مع فصلين أي في محلين، حال الإنكار مع الشهادة عليه وحال الإقلاع والتوبة. نعم. فإن قيل وكيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها، قلنا نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ووهلا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه. قول المصنف رحمه الله فلا نقطع عليه بذلك، أي لا نقطع عليه بالكفر لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره أنه قال ذلك، أو كونه كان منه وهلا أي غلطا. نعم. ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل تارك الصلاة. وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفيره ونحوه، فهذا مما لا إشكال فيه ويقتل وإن تاب منه، لأن لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره. وكذلك لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه، فهذا كافر بقوله وباستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقتل كافرا بلا خلاف. هتك حرمة الله وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم وهما يوجب احترام هذه الحرمة عليه، وهتكها يعني تركها وانتهاكها. نعم. فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عباراتهم في الاحتجاج عليها، وأجل اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها تتضح لك مقاصدهم إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى الفصل. الفصل الثاني: إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح، فالاختلاف على الاختلاف في توبة المرتد، إذ لا فرق بينهما. بدأ المؤلف في الفصل الثاني ولم يعنون له، وعبارته: فالاختلاف على الاختلاف، أي فالاختلاف في الاستتابة لسابه صلى الله عليه وسلم محمول على الاختلاف في توبة المرتد، أتقبل أم لا؟ نعم. وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب. نعم. وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر رضي الله عنه في الاستتابة، ولم ينكره واحد منهم، وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. مراده بأصحاب الرأي كما قال العلامة النووي رحمه الله فقهاء الحنفية، وإسحاق الذي ذكره هنا هو ابن راهوية المتوفى عام 238، قال عنه الذهبي شيخ المشرق وسيد الحفاظ. نعم. وذهب طاووس وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه لا يستتاب، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة، وذكره عن معاذ، وأنكره صحنون عن معاذ، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر. مراده بأهل الظاهر داود ابن محمد الظاهري وأتباعه كابن حزم، قالوا أي القائلين بعدم وجوب الاستتابة. نعم. قال: وتنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حديث من بدل دينه فاقتلوه أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3017 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وحكي أيضا عن عطاء أنه إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب، ويستتاب الإسلامي. يستتاب الإسلامي أي المنسوب إلى الإسلام بعد إسلامه من الكفر، ولد كافرا ثم أسلم. نعم. وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه: لا تقتل المرتدة وتسترق، قاله عطاء وقتادة. نعم. وروي عن ابن عباس: لا تقتل النساء في الردة، وبه قال أبو حنيفة. قال مالك: والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وأما مدتها فمذهب الجمهور. وروي عن عمر أنه استتاب 3 أيام يحبس فيها. نعم. وقد اختلف فيه عن عمر، وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق، واستحسنه مالك وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة الناس. الاختلاف في قول عمر رحمه الله رضي الله عنه أي الاستتابة 3 أيام، والقول الآخر يستتاب في الحال فإن أبى قتل، والاستتابة في 3 أيام هي أن يعرض عليه الإسلام ويدعى إلى التوبة في كل يوم من هذه الأيام. نعم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: يريد في الاستناء 3، وقال مالك أيضا الذي آخذ به في المرتد قول عمر يحبس 3 أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال أبو الحسن بن القصار في تأخيره 3 روايتان عن مالك هل ذلك واجب أو مستحب، واستحسن الاستتابة والاستيناء 3 أصحاب الرأي. الاستناء أي التأخير والاستمهال، وهو بوزن استفعال من التأني والأناه وهي التمهل، وأصله لفظ الآن الظرف المبني على الفتح وهو الزمان. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحن. قيل سمعها بعض قطاع الطريق وقد مروا بقارئ أو مر قارئ بهم يقرأها دون أن يشعر بوجودهم، فأعلن من سمعها منهم توبته وبعده عن هذا الفعل الشنيع. فما أجدر المسلمين اليوم أن ينصرفوا عن مثل هذا الخلق السيء الذي للأسف بدا من كثير من الشباب تدفعهم في ذلك قوتهم وبطشهم وشدتهم على انتهاك الحرمات وافتكاك أرزاق الناس في مجتمعات إسلامية. يأبى الله سبحانه وتعالى ورسوله أن يكون هذا من أخلاق أهلها. وقول مالك الاستظهار لا يأتي إلا بخير أي التثبت والانتظار للمرتد الذي عرضت عليه التوبة أنه يرجى منه الخير. نعم. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه استتاب امرأة فلم تتب فقتلها. نعم. وقال الشافعي مرة فقال إن لم يتب مكانه قتل واستحسنه المزني. وقال الزهري يدعى إلى الإسلام 3 مرات فإن أبى قتل. وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب 2 شهر. وقال النخعي يستتاب أبدا، وبه أخذ الثوري ما رجيت توبته. وحكى ابن القصار على أبي حنيفة أنه يستتاب 3 مرات في 3 أيام أو 3 جمع كل يوم أو جمعة مرة. استأنى الذي تقدم القول فيه هذا الفعل هو مما يستعمل في لهجتنا في قول الناس بعض لبعض فلان يستنى، يستنى أي يستأني ينتظر. والتوبة 3 مرات، عرض التوبة على المرتد 3 مرات في 3 أيام أو 3 جمع كل يوم جمعة مرة يحتمل أن تكون أو تخييرا من أبي حنيفة أو شك من ابن القصار أو المصنف رحمه الله جميعا. والجمعة بسكون الميم هي الأسبوع بتمامه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. وفي كتاب محمد عن ابن القاسم يدعى المرتد للإسلام 3 مرات فإن أبى ضربت عنقه. نعم. واختلف على هذا هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب أم لا؟ فقال مالك: ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا، ويؤتى من الطعام بما لا يضره. وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام، وفي كتاب أبي الحسن الطابثي يوعظ في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويخوف بالنار. أبو الحسن الطابثي، ويقال له أبو الحسين نسبة إلى قرية بالبصرة. نعم. قال أصبغ: وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء، ويوقف ماله إذا خيف أن يتلفه على المسلمين، ويطعم منه ويسقى، وكذلك يستتاب أبدا كلما رجع وارتد. وقد استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهان الذي ارتد 4 مرات أو 5. حديث استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهان 4 مرات أو 5 أورده ابن حجر في الإصابة من حديث إبراهيم النخعي معضلة، وأورده الطبراني في الأوسط من حديث أنس، وضعف ابن حجر سند رواية الطبراني، وأخرجه أبو يعلى ورقمه عند 1785 من حديث جابر، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقمه في مناهل الصفا 1346. نعم. قال ابن وهب عن مالك: يستتاب أبدا كلما رجع، وهو قول الشافعي وأحمد، وقاله ابن القاسم، وقال إسحاق: يقتل في الرابعة، وقال أصحاب الرأي: إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابة، وإن تاب ضرب ضربا وجيعا ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبا إذا رجع، وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي. انتهى الفصل. أي إذا رجع بنفسه، وتأديبه يكون تعزيرا، فهذا لم يجبه أحد من أهل العلم على التائب من الردة. نعم. فصل: هذا حكم من تبث عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقراره أو عدول لم يدفع فيهم. هذا الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الرابع، وترجم له المؤلف كما ترجم لتمهيد القسم، ترجم له هنا بقوله: هذا حكم من تبت عليه بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول. ومراده بعدول شهادة عدول، إقرار أو شهادة عدول، لم يدفع فيهم، أي لم يطعن فيهم هؤلاء العدول. نعم. وأما من لم تتم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس، أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا، وكذلك إن تاب على القول بقبول توبته، فهذا يدرأ عنه القتل، ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع عنه وصوره وصورة حاله من التهمة في الدين والنبر بالسفه والمجون. قول المصنف رحمه الله: لفيف من الناس، أي لم تثبت شهادتهم لحمية ونحوها، والتهمة بسكون الهاء وفتحها أفصح، التهمة وجمعها تهم، وكذلك التهمة تجمع على تهم، وهو الشائع في الاستعمال اليوم. والنبر أو النبز بالزاي، أي القول بالسوء بين الناس، أن يكون الشاهد معروفا بأنه سيء وأنه لا يعرف إلا بالسوء. نعم. فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته، مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته. أي أن السجين يوتق في سجنه ولا يمنعه ذلك للقيام بضروراته كالأكل والشرب والنوم وقضاء الحاجة، ولا يقعده عن صلاته، يعني ولا يمنعه من صلاته. فهذا مما يوضح حقيقة حكم القضاء في شرعنا الحنيف. فمع الحكم على السجين بالسجن سواء كان لفترة معينة أو لانتظار إنزال القصاص به أو حد من حدود الله، فإنه لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من ضروراته التي تحفظ حياته، بخلاف ما نرى ونسمع في كثير من أحوال المسلمين اليوم، حيث من أريد البطس به من المسلمين نقل من بلاد غير المسلمين إلى دول إسلامية ليسجن فيها ويعذب ويسام الخسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره. وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله. وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة، فإن تاب نكل، ولمالك في العتبية وكتاب محمد من رواية أشهب إذا تاب المرتد فلا عقوبة عليه، وقاله صحنون. العتبية لمحمد العتبي المتوفى عام 255، وهي مطبوعة مع البيان والتحصيل لابن رشد في شرح مسائل المستخرجة، وهي العتبية المعروفة بالعتبية. وكتاب محمد مراد به محمد بن المواز، وكتابه هو الموازية. نعم. وأفتى أبو عبد الله بن عتاب في من سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان، عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. عدل أحدهما أي زكي أحدهما دون الآخر. نعم. وقال القابسي في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغي أن يطلق من السجن ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، ويحمل عليه من القيد ما يطيق. وقال في مثله: ممن أشكل أمره يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى يمضى فيما يجب عليه. وقال في مسألة أخرى مثلها: ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح. وفي الأدب بالصوت والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه ولم يسمع ذلك من غيرهما، فأمره أخف لسقوط الحكم عنه. قول المصنف رحمه الله: أهل التبريز الاشتهار والبروز بالعداوة للمرتد، ولا يدفع الظن، أي الظن القوي لا يدفع العقوبة اجتهادا. فإذا رأى الحاكم إنزال العقوبة به مع الظن بأن الشهادة عليه إنما كانت هي نوعا من العداوة له، أو دافع إليها نوع من العداوة له، فاجتهاده يبيح له إنزال العقوبة لمنع الناس من الإقدام على مثل هذا السلوك المسين. وكأنه لم يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك، ويكون شاهدان من أهل تبريز فأسقطهما بعداوة، فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما، وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاده، والله ولي الإرشاد. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.